ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم يا ربنا حل بيننا وبين الشر يا ربنا والأشرار، حل بيننا يا ربنا وبين المكر والمكار يا ربنا، حل بيننا يا ربنا وبين الحسد والحساد وبين الحقد والحقاد يا ربنا، وبين الأعين وشياطين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل يا ربنا، حل بيننا وبين السحرة، واجعل يا ربنا حجوبا بيننا وبينهم يا ربنا وجبالا شاهقة يا ربنا يا ربنا، واشغلهم يا ربنا بأنفسهم. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمت الله، بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله يا ربنا يا ربنا، حل بينها وبين من سحرها يا ربنا وعقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومرابطها يا ربنا يا ربنا وعدتهم وعتادهم عليها وفيها ومعها عليها وفيها ومعها وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل يا ربنا بينها وبين من ظلمها يا ربنا، واجعل الدائرة على الظالم يا ربنا، واجعل الدائرة على الظالم يا ربنا، واجعل الدائرة على الظالم يا ربنا، ذكرا وأنثى إنسا وجنا ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا قريبا وبعيدا ضرة لها ضرة لها ضرة لها قريبا لها قريبا لها قريبا لها سحر وحسد سحر وحسد وحقد ونظر وبنفسه الخبيثة وبنفسه الخبيثة. حل بينها وبين عين نظرت لها عين نظرت لها عين نظرت لها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى علمها وعلى علمها وتفوقها وإبداعها وتألقها احصل بينها يا ربنا وبين عينه وبين عين تربطت وتعقدت في صدرها في صدرها وفي ظهرها كاللقمة في صدرها توقفت وعظمت يا ربنا يا ربنا كالخبزة الناشبة الناشفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا أذبها يا ربنا في هذه الساعة اللهم أذبها يا ربنا اللهم أذبها وأخرجها يا ربنا اللهم أذبها يا ربنا وأخرجها اللهم أصهرها يا ربنا اللهم فتتها يا ربنا كالخبزة الناشفة الناشفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها احللها اصهرها يا ربنا فتتها يا ربنا يا ربنا واخرجها من بين ضلوعها واخرجها يا ربنا من ظهرها واخرجها من المريء واخرجها من المريء واخرجها يا ربنا من بين نهديها كالسهم كالسهم كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كالرصاصة كالرصاصة اللهم يا ربنا فكها واحللها يا ربنا أصابتها في المدرسة أصابتها في المدرسة أصابتها عند تألق وتميز وإبداع يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبين من سحر وبين من يريدها بكيد ومكر هي وزوجها وذريتها هي وزوجها وذريتها وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبين الظالم وبين الظالم ذكرا وأنثى وراءها بسوء أمامها بسوء ومن فوقها بسوء ومن تحتها بسوء وعن أيمانها بسوء وعن شمائلها بسوء عليك به يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا اللهم يا ربنا أشغله بنفسه اللهم يا ربنا أوراما اللهم يا ربنا أمراضا يعجز الطب الحديث فيها عقوبة منك يا ربنا في الظالم عقوبة منك يا ربنا للظالم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشغل الظالم بنفسه يا ربنا واجعله يا ربنا في تبابه حل بينها يا ربنا وبين من ظلمها حل بينها يا ربنا وبين من سحرها حل بينها يا ربنا وبين من حسدها وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبمن حل بينها وبين من يريد طلاقا حل بينها وبين من يريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ألطف اللطفاء يا ربنا وأنت الرفيق سبحانك اللهم يا ربنا رفقا منك لنا يا ربنا في هذه الساعة ولطفا منك يا ربنا بنا في هذه الساعة ورحمة منك لنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا حل بينها وبين من ظلمها حل بينها وبين من يريد أن يدخل في جسدها يا ربنا حل بينها وبين من في جسدها الآن يا ربنا الآن يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرج عقاده اخرجه يا ربنا واخرج مكره اخرجه يا ربنا واخرج عشقه اخرجه يا ربنا واخرج مواده اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده من راسها من راسها وعقلها وذهنها وإدراكها يا ربنا ومن قلبها وصدرها يا ربنا ومن بطنها ورحمها يا ربنا ومن قفاها وظهرها يا ربنا ومن أعصابها يا ربنا ومن عصبها ودمها يا ربنا ومن عصبها ودمها يا ربنا ومن زوجها وابنتها يا ربنا ومن زوجها وذريتها وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل يا ربنا بينها وبين سلاسل حل بينها يا ربنا وبين سلاسل على رأسها وعلى رقبتها يا ربنا وعلى جسدها وعلى رحمها وعلى فخذيها وعلى مقعدتها يا ربنا وعلى فخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها. اللهم حل بينها وبين هذه العقد وهذه المرابط, حل بينها وبين هذه المرابط يا ربنا, حل بينها يا ربنا وبين هذه العقد والأغلال والأغلال والسلاسل والأغلال والسلاسل حجبتها وحجزتها وربطتها عن زوجها عن زوجها وعن عملها عن زوجها وعن عملها وعن ذريتها وعن عبادتها لك يا ربنا وعن عبادتها لك يا ربنا وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حل بينها وبين ما يضعفها, حل بينها وبين من يضعفها, حل بينها وبين من يمرضها, حل بينها وبين ما يمرضها, حل بينها وبين ظلم عظيم وظالم شيطان مريد شيطان مريد جان ظالم وإنسي خبيث مستخبث ذي نفس خبيثة خائنة ناكرة ناكرة كائدة ذكر وأنثى قريب وبعيد تعرفه وتنكره تعرفه وتنكره تعرفه وتنكره تعرفه وتنكره من أهلها وأقاربها وممن معها في المدرسة وممن معها في المدرسة وممن معها في عملها وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون يا ربنا حل بينها وبين السحر والساحر حل بينها وبين يا رب حل بينها وبين بينها وبين الساحرة وسحرها وعدتها وعتادها ومكرها وكيدها عليها وكيدها عليها وسلاسلها وجنودها وعدتها وعتادها وخبثها وظلمها وضرها وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها وبين ما يشتهون عليها من ضر عظيم وغلبة من ضر عظيم وغلبة من ضر عظيم وغلبة عليها يريدون قهرها يريدون حزنها يريدون حزنها يريدون قتلها أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يا ربنا يا ربنا رد القتل على من أرسله رد القتل على من أرسله رد القتل على من أرسله رد القتل على من أرسله رد القتل على من أراد رد القتل على من أراد رد القتل على من أراد ظلما وطغيانا وبغيا وحسدا وحقدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما فقلت سبحانك لا تظالموا وأنت لا تحب الظالمين يا ربنا حل بينها وبين الظلم يا ربنا ومن ظلمها حل بينها يا ربنا وبين ظلم حاق بها وأحاط بها يا ربنا حل بينها وبين ضرتها الخبيثة الظالمة الباغية الفاجرة حل بينها وبين من ظلمها وضرها من ظلمها وضرها ضرا عظيما وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبين ما وبين ما ومن يريد تفريقا وطلاقا بينها وبين زوجها حبيبها عشيقها نور حياتها ونور بصرها اللهم يا ربنا احفظ لها زوجها وذريتها احفظ لها عقلها وإدراكها وذهنها احفظ لها دينها يا ربنا صلاتها صيامها يا ربنا وقيامها لليل اللهم اللهم احفظها بحفظك يا ربنا, احفظها يا ربنا بحفظك واكلاها برعايتك يا ربنا, احفظ لها يا ربنا قلبها واجعله يا ربنا بالإيمان مليء, واجعله يا ربنا بالتوكل عليك مليء, واجعله يا ربنا بخوفك مليء. اللهم يا ربنا احفظ لها عقلها وجسدها, واجعل في جسدها صحة وعافية يا ربنا, واجعل يا ربنا جسدها يلفظ كل ضر فيه وكل ظلم فيه وعقدة ومرابط وشياطين كالبحر يا ربنا يلفظ ميتاته. بسم الله بسم الله بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم يا ربنا حل بينها وبين ظالم وماكر وباغ عليها ومعتدي, من ضرة من ضرة يا ربنا, ومن صديقة يا ربنا, ومن صديقة, ومن صديقة خبيثة حسودة, ومن صديقة خبيثة حسودة, ومن صديقة أصابتها بحسد شديد على جمالها وتألقها على أدائها وعلى دعوتها يا ربنا, وعلى تميزها وإبداعها. اللهم يا ربنا حل بينها وبين ظلم صديقة, اللهم حل بينها وبين ظلم صديقة يا ربنا, حل بينها وبين حسد صديقة, حسد صديقة ماكرة كذوبة, كذوبة ظالمة. اللهم يا ربنا اجعلها تراها الآن يا ربنا, أصابتها في صدرها, أصابتها في صدرها, حل بينها وبينها يا ربنا, حل بينها وبينها يا ربنا, حل بينها وبين صديقة خبيثة ماكرة ظالمة طاغية باغية, أصابتها بنفسها الخبيثة, أصابتها بنفسها الخبيثة, أصابتها بعينها الماكرة الخائنة الخبيثة, أصابتها أصابتها أصابتها بعينها وبصرها, أصابتها بنظرات بنظرات بنظرات كريهات, بنظرات فاجرات خبيثات استقرت في صدرها حسدا وحقدا وظلما لأجل قتلها, لأجل إبادتها, لأجل إبادتها وقتلها, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينها يا ربنا وبين من ظلمها وقهرها وغلبها وسحرها يا ربنا, حل بينها وبين من سكن جسدها يا ربنا, حل بينها وبين المرابط يا ربنا والعقادة, ما كان في رأسها وما كان في عنقها وما كان في رقبتها وما كان على أذنيها وما كان وسط رأسها وما كان في ناصيتها وما كان على عينيها لا تنظر ولا ترى, وما كان على سمعها لا تسمع, وما كان مربوطا في لسانها معقودا, وما كان على لسانها معقودة, وما كان في وجنتيها وأنفها, وما كان يضغط صدرها, وما كان يكاد يكسر عظامها ويحطم عظامها, وما كان في ظهرها على فقرات ظهرها وعلى عضلاتها يمزقها, وما كان في عصبها يمزقها ويوترها. اللهم حل بينها وبين ما في جسدها يا ربنا من ضر عظيم ومن ظلم عظيم يا ربنا يا ربنا, ومن مكر عظيم ومن كيد عظيم ومن غلبة عليها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, حل بينها يا ربنا وبين من يريد ضرها ضرا عظيما, حل بينها وبين من يريد قتلها عاجلا لا آجلا, حل يا ربنا بينها وبين من يريد تفريقا بينها وبين زوجها, بينها وبين ذريتها. اللهم حل بينها يا ربنا وبين صديقة كريهة ظالمة خبيثة, حل بينها يا ربنا وبين ضرتها يا ربنا الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية, حل بينها وبين أخ و بينها وبين أخ وقريب يريد ضرها وظلمها وسحرها وحسدها وحقد عليها. اللهم حل بينها وبين من يريد ضرها يا ربنا ممن تعلم ممن تجهل ممن تدرك وممن لا تدرك يا ربنا يا ربنا. حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مريد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين من سحر, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين شيطان مارد, حل بينها وبين ثعبان وحيا, حل بينها وبين ثعبان وحيا, حل بينها وبين ثعبان وحيا يا ربنا. حل بينها وبين ما في جسد زوجها, ما في جسد زوجها وما من حوله, وما من حوله يؤذيها, وما في جسده في بطنه وفرجه في صدره وقلبه وفي رأسه وعظامه ومفاصله ودمه ودمه ودمه وعصبه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا حل بينها وبين ضر عظيم, حل بينها وبين مكر عظيم, حل بينها وبين كيد عظيم يا رب العالمين. حل بينها وبين ضر عظيم يا ربنا وغلبة عليها وقهر عليها يا رب العالمين. حل بينها يا ربنا وبين ضر عظيم وبين غلبة عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حل بينها يا ربنا وبين ضر عظيم وغلبة عظيمة يا ربنا وقهر عظيم يا ربنا. حل بينها وبين الحزن يا ربنا والكآبة. حل بينها وبين الحزن الحزن الحزن الحزن الحزن الحزن. حل بينها يا ربنا وبين ما يحزنها وبين من يحزنها يا ربنا. حل بينها وبين الكرب العظيم يا ربنا. حل بينها وبين الكرب يا ربنا. حل بينها وبين الكرب والحزن والحزن والحزن والحزن والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق والهم والهم والهم والغم والغم والغم والخمول والخمول والكسل والكسل والكسل والكسل والعجز والعجز والعجز والرابطة والرابطة والرابطة والرابطة والعجز والعجز والعجز. حل بينها يا ربنا وبين ما يؤثر عليها سلبا لا يريدها صابرة لا يريدها محتسبة لا يريدها صابرة. اللهم حل بينها وبين من أعجزها أعجزها أعجزها أعجزها وزعزعها وزعزعها وزعزعها ولم يثبتها ولم يثبتها ولم يصبرها ولم يصبرها. يريدها غير صابرة يريدها متزعزعة يريدها متذبذبة. حل بينها وبينه يا ربنا. حل بينها بينها وبينه يا ربنا. حل بينها وبينه يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها بإيمانها يا ربنا. انفعها بالدعوة يا ربنا إلى سبيلك وإلى دينك يا ربنا. انفعها يا ربنا بالدعوة انفعها يا ربنا بالدعوة انفعها يا ربنا بالدعوة انفعها يا ربنا بالإخلاص انفعها يا ربنا بالصلاة انفعها ببر الوالدين انفعها ببر الوالدين انفعها بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا بصبرها انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا بصبرها. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإخلاصها انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا بمحبة فيك يا ربنا انفعها يا ربنا بمحبة فيك يا ربنا انفعها يا ربنا بمحبة فيك يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعها يا ربنا بالصلاة بالصلاة بالليل والناس نيام بالصلاة بالليل والناس نيام. انفعها يا ربنا بالصدق بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بيمينها حتى لا تعلم شمالها بيسارها بشمالها حتى لا تعلم يمينها. يا الله انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا بالصبر الجميل انفعها يا ربنا بالصبر انفعها يا ربنا بالصبر انفعها يا ربنا بالثبات بالثبات بالثبات انفعها يا ربنا بالدعاء انفعها يا ربنا ببرها لوالديها ببرها لوالديها ببرها لوالديها احياء وامواتا احياء وامواتا انفعها يا ربنا ببر الوالدين فنفعها ايمانها انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا بحسن تربيتها لأولادها بحسن تربيتها لأولادها انفعها يا ربنا بالدعوة انفعها يا ربنا بالدعوة انفعها يا ربنا بالدعوة وبتبليغ دينك يا ربنا انفعها يا ربنا بتبليغ دينك يا ربنا بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله فتبارك الله زدها يا ربنا ولا تنقصها أعطها يا ربنا ولا تمنعها آتها يا ربنا ولا تحرمها يا ربنا زدها ولا تنقصها يا ربنا عافها ولا تبتليها يا ربنا اشفها يا ربنا اشفها من كل مرض فيها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالعمل الصالح يا ربنا يا رحمن فاللهم رحمة من عندك يا ربنا الآن يا ربنا ترحمنا بها يا ربنا وتغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الحق الوكيل بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله بسم الله بالسلطان بسم الله العظيم المنان بسم الله بسم الله اللهم احل بينها وبين الظلم كله والضر كله يا ربنا والسحر كله يا ربنا والحسد كله يا ربنا والعقد كلها والمرابط كلها اللهم اخرجها من جسدها اللهم أخرجها من جسدها وجسد زوجها اللهم أخرجها يا ربنا من جسدها وجسد زوجها يا ربنا يا ربنا ومن ذريتها الآن الآن الآن يا ربنا تقذفها اللهم اجعل يا ربنا جسدها يقذف اللهم اجعل يا ربنا جسدها يقذف يقذف ضرها يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا جسدها يقذف ضرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعل يا ربنا جسدها يقذف ضرها كلها يقذف عقدها كلها يقذف عقدها كلها كلها كلها اجعل يا ربنا جسدها وجسد زوجها يا ربنا وجسد زوجها وجسد وجسد ابنتها واجساد ذريتها يا ربنا يا ربنا واهلها اجمعين واهلها اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا الاجساد الان تقذف يا ربنا وتلقي يا ربنا ما فيها يا ربنا ما فيها يا ربنا ما فيها يا ربنا ما فيها يا ربنا يا ربنا وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت اقذفي فيه اقذفي فيه فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون يا ربنا في هذه الساعة يا رب العالمين في هذه الساعة يا رب العالمين اللهم حل بينها يا ربنا وبين الظلم يا ربنا والظالم يا ربنا يا ربنا وبين القهر والقاهر يا ربنا يا ربنا وبين الغلبة والغالب يا ربنا يا ربنا وبين الحسد والحاسد وبين العين والعائن يا ربنا يا ربنا وبين الشياطين كلهم وبين الشياطين كلهم اللهم اجعل يا ربنا جسدها الآن يا ربنا يقذف يا ربنا كل ضر فيه وحيل بينهم وبين ما يشتهون

المعادن وبين المعادن عليها الأسحار عليها الأسحار عليها الأسحار العظيمة وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وألقت ما فيها وتخلت اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة فجرت وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم اخرجها يا واحد يا صمد وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبين العقد حل بينها وبين العقد والعاقد يا ربنا حل بينها وبين العقد والعاقد والعاشق والعاشق والساحر الساخر والساحر الساخر من كان في الجسد وما ومن كان من حول الجسد يا ربنا اهلكهم يا ربنا يا ربنا دمرهم يا ربنا اهلك يا ربنا الساحر اهلك يا ربنا الساحرة أهلك يا ربنا جنودهما أهلك يا ربنا جنودهما اللهم يا ربنا نجاة لأمتك ولعبدك ولنا أجمعين نجاة يا ربنا نجاة يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا نجاة يا ربنا يا منجي الهلكة ويا منقذ الغرق أسألك في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا بسم الله بسم الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينها وبين من يريد تفريقا وطلاقا وشقاقا وعدم وفاق حل بينها وبين ما يعطلها ما يعطلها ويربطها ويجوخها ويصدقها ويضيق صدرها ويعقد عليها ويحزنها ويكربها ويضيق صدرها ويضيق صدرها يا ربنا يا ربنا حل بينها بينها وبين من ظلمها يا ربنا حل بينها وبين الظلم يا ربنا والظالم حل بينها وبين من فجر من فجر عليها ومن يخاصم ومن هو غاضب عليها ومن هو غاضب عليها ساحر وساحرة ومن هو غاضب ومن هو غاضب ومن هو غاصب ومن هو غاصب ومن هو غاضب ومن هو غاصب يا ربنا يا ربنا اللهم حل بينها وبين من غاضب حل بينها وبين من غاصب حل بينها وبين من ظلم حل بينها وبين من كان خسيس النفس يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينها يا ربنا وبين حسد حسد عيون جديدة جديدة جديدة جديدة جديدة لها وطاتها العظيمة على قلبها على صدرها وفي ضلوعها وعلى تنفسها وعلى عقلها وفي ظهرها وعلى دينها وعلى دينها وعلى دينها ولأجل حزن شديد وهم وغم عظيم يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا عقدها اللهم حل بينها وبين الظلم والظالم يا ربنا يا ربنا حل بينها يا ربنا وبين المرابط والعقد حل بينها يا ربنا وبين المرابط والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد حل بينها وبين من له نفس عليها من له نفس عليها اللهم حل بينها وبين ذي نفس وبين ذي نفس خبيثة خبيثة خائنة خائنة ماكرة ماكرة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ممن يعرفها ممن سمعها عنها، ممن سمع عنها، ممن يعرفها، ممن أعرفها، ممن اختلط معها، ممن خالطها، ممن خالطها، ممن يعرفها، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها، ومن جاراتها، ومن جاراتها، ومن أهلها، ومن ضرتها، ومن ضرتها، ومن أهلها، ومن أهلها وحشمها وخدمها وخدمها، يا ربنا يا ربنا، وخدمها وخدمها، حل بينها يا ربنا وبين ظلم حاق بها وأحاط بها، ممن خدمها، ممن خدمها، ممن خدمها، ممن خدمها، ممن خدمها، ممن خدمها، وممن صادقها، وممن صادقها، وممن صادقها، وممن صادقها، وممن قد كانت ضرة معها، وممن قد كانت ضرة لها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، حل بينها وبين الظلم والظالم، يا ربنا يا ربنا، حل بينها يا ربنا وبين الحسد والحاسد والحقد والحاقد والعين وشيطانها والعين والعين، يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله. اللهم أقض يا ربنا الأسحار، اللهم أقض يا ربنا الأحساد، حل بينها وبين من ظلمها ومن يريد ظلمها وضرها، حل بينها وبين التجديد يا ربنا في الأسحار والأحساد والعيون، حل بينها وبين التجديد يا ربنا والتنقل في الآلام والأوجاع والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والعقد والنفس والمس يا ربنا في رأسها وجسدها وعلى نفسيتها، ولأجل دينها ولأجل صلاتها ولأجل دعوتها إلى دينك يا ربنا، ولأجل عملها وجهدها واجتهادها وجهادها، حل بينها وبين من ظلم، حل بينها وبين شر عظيم، حل بينها وبين شر مستطير، حل بينها وبين شرير، حل بينها وبين شرير، حل بينها وبين شرير، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، إنسي وجان، إنسي وجان، إنسي وجان. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، حل بينها يا ربنا وبين الظلم والظالم والقهر والقاهر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، حل بينها وبين الفزع، حل بينها وبين الهم والحزن، حل بينها وبين الهلع، حل بينها وبين الهلع، حل بينها وبين الجزع، حل بينها وبين الظلم والظالم، حل بينها وبين الهم والغم، حل بينها يا ربنا وبين الهم والغم، حل بينها وبين الحزن، الحزن، الحزن، الحزن، والكآبة، والكآبة، والكآبة، والكآبة، والعجز، والعجز، والعجز، والعجز، والكسل، والكسل، والخمول، والخمول، والخمول. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك يا أمة الله، على دينك القويم، بسم الله على جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك، بسم الله على قوة ونشاطك وحركتك، بسم الله، بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله على دين قويم، فتبارك الله على صبر جميل، فتبارك الله، فتبارك الله على حسن الأخلاق، على حسن خلق وخلقة، فتبارك الله، فتبارك الله على الحسب والنسب، فتبارك الله، فتبارك الله على الحسب والنسب، فتبارك الله، فتبارك الله على المال والزوج والولد، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على الحسب والنسب، فتبارك الله على الحسب والنسب، فتبارك الله على الجمال، على الجمال، على جمال الروح، على جمال الوجه، على جمال الجسد، فتبارك الله، فتبارك الله على جمال الشعر، فتبارك الله على جمال الجلد، فتبارك الله على أنوثتها، على أنوثتها، على أنوثتها، على أنوثتها، فتبارك الله، فتبارك الله، حل بينها وبين الأحساد، حل بينها وبين العيون، حل بينها وبين الأحساد والعيون، حل بينها وبين الأسحار، حل بينها وبين الأسحار والأسحار والأحساد والعيون، والعيون والأنفس والأنفس، حل بينها وبين أنفس أنفس خبيثة عليها، هاجمة هاجمة هاجمة جاثمة هاجمة جاثمة، ظالمة ضارة ظالمة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة، شريرة شريرة خبيثة مستخبثة. بسم الله بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حل بينها وبين ما يشتهون فيها وعليها يا ربنا يا ربنا، من ضر عظيم ومن غلبة وقهر ومن قتل ومن قتل وإبادة يا ربنا، ومن جلطة ومن جلطة وشلل ومن جنون وخبال ومن تعقيد ومن ربط، حل بينها وبين من يريد ضرها ضرها وشرا عليها. بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها الشر والضر والمكر والحسد والعين والسحر العظيم والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة والعيون السامة الساحقة والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا أثر الأنفس، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله، حل بينها وبين الأنفس، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس، حل بينها وبين الأنفس الخبيثة الخائنة الماكرة الخادعة، حل بينها يا ربنا وبين الأنفس، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها يا ربنا وبين الأنفس يا ربنا، حل بين زوجها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها يا ربنا وبين الأنفس، حل يا ربنا بين زوجها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين ذريتها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها يا ربنا، حل بينها يا ربنا، حل بينها يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حل بينها وبين الأنفس يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، خرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا من ديارهم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت حذر الموت. هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرجوا بأمر الله من جسد المؤمنة الطاهرة الزكية الصفية النقية، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا يا من أرسلتم عليها، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجهم دما وصديدا، أخرجهم يا ربنا ريقا، أخرجهم يا ربنا علقا وعرقا، أخرجهم يا ربنا بلغما، أخرجهم يا ربنا من أعلاها وأسفلها، أخرجهم يا ربنا من أذنيها يا ربنا ومن منخرها، أخرجهم يا ربنا من فمها، أخرجهم يا ربنا عرقا، أخرجهم من مسام جلدها منابت في شعرها، أخرجهم يا ربنا من إبطيها، أخرجهم يا ربنا من نهديها، أخرجهم يا ربنا من رحمها يا ربنا ومن دبرها، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا بولا وغائطا، أخرجهم يا ربنا منها ومن زوجها ومن ذريتها، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم، أخرج يا ربنا الأنفس الرديئة الخائنة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج الأنفس يا ربنا، اللهم أخرج الأنفس الرديئة الخائنة، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا من صدرها من صدرها، أخرجوا من ضلوع بأمر الله، اخرجوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من رأسها وعقلها وذهنها، اخرجهم يا ربنا من ثدييها، اخرجهم يا ربنا من نهديها، اخرجهم يا ربنا من رئتيها، اخرجهم يا ربنا من ضلوعها، اخرجهم يا ربنا من وسط صدرها، اخرجهم يا ربنا من ضلوعها، اخرجهم يا ربنا من رأس المعدة، اخرجهم يا ربنا من مريئها، اخرجهم يا ربنا من عنقها، اخرجهم يا ربنا من عصبها، اخرجهم يا ربنا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من فقرات ظهرها، اخرجهم يا ربنا من عضلاتها وأعصابها، اخرجهم يا ربنا من شعرها، اخرجهم يا ربنا من أظافرها ومن جلدها، اخرجهم يا ربنا من زوجها وذريتها، اخرجهم يا ربنا بحولك. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اخرجهم يا ربنا من اطرافها، اخرجهم يا ربنا فوحا، اخرجهم يا ربنا عراقا وعلاقا، اخرجهم يا ربنا دما وصديدا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين يا ربنا، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا، اخرج حمراء سحر وحسد وعين. الله أكبر. اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين، اخرجهم يا ربنا بلغما، اخرجهم يا ربنا علاقا، اخرجهم يا ربنا عراقا، اخرجهم يا ربنا ريقا، اخرجهم يا ربنا جشاء وريحا، اخرجهم يا ربنا تقوطا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بولا ومع دورتي الشهرية يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم منها ومن زوجها ومن ذريتها، اخرجهم يا ربنا من أطرافها، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اخرجهم يا ربنا من إدراكها يا ربنا ومن ذهنها وعقلها، اخرجهم يا ربنا من دينها، اخرجهم يا ربنا من عقيدتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من دمها ولحمها، من دمها ولحمها وشحمها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من مفاصلها وغضاريفها، اخرجهم يا ربنا من باطنيتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة، اخرجهم يا ربنا من القولون، اخرجهم من الأحشاء والأمعاء والمثالك، من الكليتين والحالبين والمثانة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من بيضيها، اخرجهم يا ربنا من مهبلها، اخرجهم يا ربنا من فخذيها. الله أكبر، الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم يا ربنا حل بينها يا ربنا وبين ضر عظيم، يا ربنا، يا ربنا اخلع عنها وعنا اجمعين يا ربنا لباس الذل، لباس الذل والظلم والضر والشر والسحر والحسد والعين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا اخلع عنها وعنا اجمعين يا ربنا لباس القهر والغلبة علينا يا ربنا والعجز والكسل، يا ربنا، يا ربنا اللهم البسها والبسنا اجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا، اللهم البسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية يا ربنا، البسا والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.